الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم المشير النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الكتاب 28، كتاب الأيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأيمان، وفيه 13 بابا. والأيمان جمع يمين، واليمين هو القسم. الباب الأول، باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى. والنهي عن الحلف بغير الله تعالى يدور بين الكراهة والتحريم، فإن حلف بمعبود سوى الله يكون حراما، وإن كان بغير معبود سوى الله فيكون مكروها. ولذا الحلف النبي عند الشافعية مكروه وليس حراما. يقولوا النبي عند الشافعية ده اسمه مكروه عند الشافعية، وجائز عند الحنابل، بل ينعقد به اليمين عند الحنابلة في قول عندهم، لأنه شق الشهادة. ولم يقل بأن الحلف بالنبي شرك إلا الوهابي فقط من طوائف المسلمين، حتى المعتزلة ما قالوش، حتى الشيعة ما قالوش، ولا الزيدية قالوا كده، ولا الإباضية قالوا كده. لم يقل أحد أن الحلف بالنبي شرك إلا الوهابية فقط لا غير، احذروا. فالحلف بالنبي يدور بين الإباحة وبين الكراهة، فإن خرج في صورة حلف ولم يقصد به الحلف كان جائزا. يعني أحيانا الإنسان يقول صيغة الحلف ولا يقصد حقيقة الحلف، وبالتالي يبقى جائز. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، كما قال النبي للرجل أفلح وأبيه إن صدق. فالنبي هنا الواو هذه ليست واو العطف، هذه واو القسم. أفلح وأبيه كأنه أقسم بأبيه، لكنه خرج على مخرج الكلام المعتاد ولا يقصد به حقيقة القسم، وبالتالي جائز. فيبقى الحلف بالنبي إن خرج لا على سبيل الحلف جائز بالإجماع، وإن خرج على سبيل الحلف فهو مكروه عند معظم الفقهاء إلا الحنابلة، فيجيزون الحلف بالنبي لأنه شق الشهادة. فإن حنث وجب في حقه كفارة يمين، يعني لو حلف بالنبي وحنث وجب في حقه كفارة يمين عند الحنابلة. باب النهي عن الحلف بغير الله. أما إذا حلف باللات والعزى أو الأصنام المعبودة سوى الله، إذا كان معتقدا تعظيمها فيكون كافرا، وإن كان لا يعتقد تعظيمها ولكنها خرج على سبيل الخطأ والعادة يبقى ساعتها يقول لا إله إلا الله، هذا كفارتها ولا يفعله مرة أخرى. الصحابة كانوا حديث عهد بإسلام، وكان عادتهم سنين طويلة باللات التي والعزى هم يحلفوا، فكان احيانا الواحد منهم في وسط الكلام بعد اسلامه تخرج منه دون قصد، فان خرجت منه دون قصد كفرتها ايه؟ يقول لا اله الا الله، لكنه ما كفرش. لان لو قلنا كفر يبقى لازم يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، لانه لا يدخل في الاسلام بلا اله الا الله فقط، فدل على انه لم يكفر. ولكن كفارتها يعني كفرت هذا الخطا الذي لا يليق مسلم انه يحلف بالطواغيت، انه لا اله الا الله فقط، دي كفاره. وهل عليه كفاره يمين ولا كفارته يقول لا اله الا الله فقط؟ ابو حنيفه قال لك عليه كفاره يمين، ليه؟ لأن ده حلف منكر قياسا على الظهار، فالظهار منكر وفي كفارة، يبقى ده منكر ويبقى في كفارة قياسا على الظهار. فهم؟ ده مذهب أحمد. فلو حلف مثلا باللات والعزى أو بالنار أو بشيء معبود من دون الله يبقى إيه كفارة أن يقول لا إله إلا الله ولا شيء عليه بعد ذلك. وعند الأحناف يقول لا إله إلا الله ويكفر كفارة يمين، يعني يطعم 10 مساكين أو يكسيهم أو يصوم 3 أيام. واضح؟ باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى. وعن أبي قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح قال حدثنا ابن وهب عن يونس حاء قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنها ذاكرا ولا آثرا. لو أنا الذاكر ولا أنا إيه يعني آثرا، يعني أقصد أن أنا يعني أوثرهم في الحلف على غيرهم، آثرا غيرهم في الحلف. وعن أبي قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد مثله. ويرى أن في حديث عقيل ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عنها ولا تكلمت بها ولم يكن ذاكرا ولا آثرا. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبي قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهو يحلف بأبيه بمثل رواية يونس ومعمر. وعن أبي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن حيان قال وحدثنا محمد بن رمح واللفظ له قال أخبرنا الليث عن نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ركب وعمر يحلف بأبيه فناداهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله حاء قال وحدثني بشر بن هلال قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب حاء قال وحدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير حاء قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية حاء قال وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فدي قال أخبرنا الضحاك وابن أبي ذئب حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جرير قال أخبرني عبد الكريم كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر بمثل هذه القصة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله وكانت قريش تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائكم. باب من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. يوم لما يحلف بالنبي قص على اللات والعزى، شوف شوف المصيبة بتاعة الوهابية، اللي يحلف باللات والعزى ولا إله إلا الله، تيجي أنت تحلف بالنبي ولا قول لا إله إلا الله. الله يعني حط النبي زي اللات والعزى، شيء عجيب. شيء عجيب في الفهم. وعنبي قال حدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن يونس حاء قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حلف منكم فقال في حلفه باللات فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. لأن المقامرة والرهان حرام ومن قال لأخيه تعالى أقامرك يعني أراهنك يعمل إزعيته فليتصدق. قال الإمام الخطابي يتصدق بقدر الرهان. الإمام الخطابي فقط الوحيد من المسلمين باقي علماء المسلمين كلهم قالوا يتصدق بأي صدقة كان يعني تركها النبي الاختياري. رهان يعني يقول لو تراهني ان يحدث حدث كذا وكذا رهان. فريق كرة هيلعب مع فريق اخر يتراهنان ان الفريق ده سوف يهزم الفريق الثاني على مبلغ من المال او يراهنوا في سباق الخيل على بعض الخيل. هذا يسمى رهان او مقامرة حرام قطعا عند المسلمين. طب واللي يعمل كده يكفرتها يتصدق ويتوب الى الله يطلع صدقه ويتوب الى الله. ما هو القمار برضو القمار ده بيلعب على حاجه. القمار انواع كتير بيلعب معه لعبه معينه على انه من كسبها ياخذ كذا. فهمت؟ في الرهان مش هو اللي بيلعب اللعب غيره بيلعبه هو غيره ده تشبيه. بس القمار الميسر هو اللي بيلعب اللعب وفي الرهان هو ما بيلعبش اللعب ده هو من بعيد بس بيشاور يقول ده هيكسب ده تراهن ده يقول له لا ده اللي هيكسب ده. طب يقول له تدفع كام لو فلان كسب يقول له ادفع لك 100 جنيه فاهم وتتم المسابقه ويبقى ده قمار برضه فاهم. بس الفرق بين المقامرة اللي هي الرهان والميسر أن الميسر بيقوم هو بنفس اللعبة فهمت إزاي؟ لكن في الرهان هو يتفرج على اللعبة ويراهن فهمت إزاي؟ لا يزاولها بيده ده الفرق. لكن الاثنين حرام الاثنين من الكبائر الاثنين حرام والاثنين من الكبائر. وعن أبي قال وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد وحديث معمر مثل حديث يونس غير أنه قال فليتصدق بشيء. وفي حديث الأوزاعي من حلف باللات والعزى قال أبو الحسين مسلم هذا الحرف يعني قوله تعالى أقامرك فليتصدق لا يرويه أحد غير الزهري. قال وللزهري نحو من 90 حديثا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشارك فيه أحد بأسانيد جياد. وانفراد الثقة زيادة علم مقبولة. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالطواغي جمع طواغيت يعني الطواغي اللي هي الأصنام كل ما عبد من دون الله يسمى طاغوت أو طواغي فطواغي جمع طواغيت وطواغيت جمع طاغوت والطاغوت ما عبد من دون الله. لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي بالذي هو خير ويكفر عن يمين. إذا الإنسان حلف على أمر ما فوجد أن هناك خيرا منه يبقى يعمل إيه؟ يفعل الخير ويحنث ويكفر عن يمين. واضح؟ يعني حلف مثلا قال والله لا أسافر العمرة إلا بالباخرة ناس قالوا له لا ده السفر بالباخرة ده متعب جدا، ده بيقعدوا كذا وبيحصل كذا وبيحصل كذا، السفر بالطائرة أحلى أريح. يقول بس أنا حلفت. نقول له خلاص سافر بالطائرة وكفى، مفيش مشكلة، فاهم؟ سافر بالطائرة وكفى. يبقى لو حلف على شيء من المباحات ثم رأى ما هو خير منه فليترك هذا الحلف وليفعل ما هو خير، ثم عليه كفارة يمين. واضح؟ وعن أبي قال حدثنا خلف بن هشام وقتيبة بن سعيد ويحيى بن حبيب الحارثي، واللفظ لخلف، قالوا حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رهط من الأشعريين نستحمله، نستحمله أي نطلب منه أن يحملنا، يعني يعطينا ظهرا نركبه، يبقى نستحمله يعني يطلب منه أن يحملهم على ظهر من بعير أو فرس أو حمار أو غيره، هذا في غزوة تبوك. فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه، لأنه ما كانش عنده فائض ظهر صلوات. قال فلبثنا ما شاء الله ثم أتي بإبل، فقال النبي بعد شوية إبل، فأمر لنا بثلاث ذود غر الذرى، والذود من الإبل من 2-9 وقيل من 3-10، فأمر لنا بثلاث ذود غر الذرى يعني بيض الأسنان، السنم اللي هو إيه؟ الجزء العالي على ظهر الجمل يسموه سنم، والسنم هو الذرى، ذرى الجمل هو السنم، يبقى غر الذرى يعني بيض الأسنان. فلما انطلقنا قلنا أو قال بعضنا لبعض لا يبارك الله لنا، أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف ألا يحملنا ثم حملنا، فأتوه فأخبروا فقال ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم، لأن النبي لما حلف ما كانش عنده فعلا لكن ربنا رزقه، يبقى اللي حملهم رزق الله، ولكن الله حملكم، وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. أو واضح المثل، وطبعا هنا يبقى حلف على أمر مباح، إنما لو حلف على أمر حرام يجب الحلف، فهمت ازاي؟ زي ما قلنا في النذر، لو نذر على محرم في الأمس، ما هو النذر والأيمان إيه يعني متقاربان في الحكم، يبقى الحلف هنا النبي يقصد لو حلفت على أمر مباح فرأيت ما هو أفضل منه تركت هذا الحلف وفعلت الأفضل ثم كفرت عن يمين، لكن لو حلف على محرم لا يفعله ولا كفرت عليه. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء الهمداني وتقاربا في اللفظ، قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسأله لهم الحملان إذ هم معه في جيش العسرة وهي غزوة تبوك، فقلت يا نبي الله إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم، فقال والله لا أحملكم على شيء، ووافقته وهو غضبان ولا أشعر، غضبان يعني مشغول، غضبان هنا يعني النبي كان مشغول في إعداد، فهو راح له والنبي مشغول، فإيه؟ فلما كلم النبي وهو مشغول فالنبي نظر إليه وقال والله ما أحملكم، ثم إيه؟ انصرف إلى ما كان فيه من شغل، فظن النبي كده غضبان، فهمت إزاي؟ لكن كان النبي مشغول بإعداد. فوافقته وهو غضبان ولا أشعر، فرجعت حزينا من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مخافة أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجد في نفسه علي، فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم ألبث إلا سويعة إذ سمعت بلالا ينادي: أي عبد الله بن قيس، اللي هو سيدنا أبو موسى الأشعري اسمه عبد الله بن قيس، أي عبد الله بن قيس، فأجبته فقال: أجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعوك. فلما أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خذ هذين القرينين وهذين القرينين وهذين القرينين. الزوجة بتاني ابن اثنين يبقى ثلاث زوجة، يبقى عرفنا هنا ان الثلاث ازواج اللي اداله كان كل زوجة اثنين، لان زوجة اثنين لتسعة. فالرواية التانية بينت لنا قد ايه، هما اثنين ولا ثلاثة ولا اربعة ولا خمسة الى تسعة. فالرواية التانية فادتنا ان كل زوج كان اثنين، اثنين مقرونين في بعض، يعني كل بعيرين مربوطين في بعض. كويس، فالخذ هذين القرينين وهذين القرينين، يبقى القرينين البعيرين المقرون احدهما بالاخر، يعني المربوط احدهما بالاخر. قال: خذ هذين القرينين وهذين القرينين وهذين القرينين، اهي الثلاثة ازواج لستة ابعرة ابتاعهن حينئذ من سعد، فانطلق بهن الى اصحابك فقل ان الله، او قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء فاركبوهن. قال ابو موسى: فانطلقت الى اصحابي بهن فقلت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء، ولكن والله لا ادعكم حتى ينطلق معي بعضكم الى من سمع مقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سالته لكم ومنعه في اول مره ثم اعطاءه اياي بعد ذلك. لا تظنوا اني حدثتكم شيئا لم يقله. قال: والله ما هتاخدوهم الا لما تيجوا تشوفوا النبي قدامه انه فعلا حلف لا احملكم، لان هو لما حلف راح لقرايبه قال لهم النبي قال ما عندوش. بعد شويه جه نادى له قال له خد دول. فسيدنا ابو موسى خاف احسن يظن ان هو كذب عليهم في الاول. فهمت ازاي؟ فقال له بقى مش هتدعوا الا لما تيجوا تسالوا النبي، ان في الاول قال مش عارف ما حدش حتى ايه يزيل من قلبهم ريبه انه قد كذب عليهم اولا. فهمت؟ يعني دع ما يريبك الى ما لا يريبك. لا تظن اني حدثتكم شيئا لم يقله. فقالوا لي: والله انك عندنا لمصدق ولا نفعلن، بس هنريحك بقى، يعني احنا مصدقينك لكن هنيجي معك عشان تستريح، ولا نفعلن ما احببت. فانطلق ابو موسى بنفر منهم حتى اتوا الذين سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعه اياهم ثم اعطاءهم بعد، فحدثوهم بما حدثهم به ابو موسى سواء، يعني بالضبط. وعن ابي قال: حدثني ابو الربيع العتكي قال: حدثنا حماد يعني ابن زيد عن ايوب عن ابي قلابه وعن القاسم بن عاصم عن زهد من الجرمي. قال ايوب: وانا لحديث القاسم احفظ مني لحديث ابي قلابه. قال: كنا عند ابي موسى فدعا بمائدته وعليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني تيم من لا احمر شبيه بالموالي، يعني احمر يعني بشرته حمراء كده عامل زي الاوروبيين، كانوا يقولوا على الاوروبيين دول موالي يعني عبيد، لان كانوا بيحاربوهم ويأسروهم فييجوا يبقوا مأسورين في جزيره العرب، فلما يشوفوهم محمرين كده يقول ده مولى يعني عبد اسير. فلما دخل عليه هذا الرجل لونه كده شكله زي الاوروبيين زي السياح شبيه بالموالي، كويس ادي معنى كلامه. فقال له: هلما، قال له تعالى كل في فراخ، جايب لك فراخ دجاج يعني. فقال له: هلما، فتلكى الثاني مش عايز ياكل. فقال: هلما تعالى اتفضل، فاني قد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل منه، يعني انا شفت النبي بياكل من الدجاج فكل ما تخافش. فقال الرجل: اني رايته ياكل شيئا فقدرته. قال اصل انا شفته ايه بياكل بعض النجاسات، يعني الفراخ ساعات الدجاج ياكل بعض النجاسات، فقال انا شفته بياكل شيئا فقدرته، اعتبرته جلاله يعني ما احبش اكله نفسي تعالى، فحلفت الا اطعمه. اهو الايمان، اهو جايب الحديث عشان في باب الايمان عشان الحته دي، فحلفت الا اطعمه. فقال هلما احدثك عن ذلك، عن حكايه انك تحلف على امر مباح ما تعملوش وبعدين ايه تخرج منه ازاي. فيحدثه بقى الحديث، فقال هلما احدثك عن ذلك، اني اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الاشعريين نستحمله، فقال والله لا احملكم وما عندي ما احملكم عليه. فلبثنا ما شاء الله، فاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب ابل، فدعا بنا فامر لنا بخمس ذود غرد الذره. يبقى الروايه الاولانيه قال ثلاث ذود، ان قال بخمس يبقى النبي زادهم بعد ذلك. واضح؟ غرد الذره يعني بيض الاسنان. قال فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض اغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه، يعني نسينا النبي انه حلف لا يبارك لنا. فرجعنا إليه فقلنا يا رسول الله إن أتيناك نستحملك وإنك حلفت ألا تحملنا ثم حملتنا، أفنسيت يا رسول الله؟ قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، يعني كفرت عنها. فانطلقوا فإنما حملكم الله عز وجل. وعن ابي قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن ايوب عن ابي قلابه والقاسم التميمي عن زهد من الجرمي قال كان بين هذا الحي من جرم وبين الاشعريين ود واخاء، فكنا عند ابي موسى الاشعري فقرب اليه طعام فيه لحم دجاج فذكر نحوه. وعن ابي قال حدثني علي بن حجر السعدي واسحاق بن ابراهيم وابن نمير وعن اسماعيل عن اسماعيل بن علي عن ايوب عن القاسم التميمي عن زهد بن جرمي قال وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ايوب عن ابي قلابه عن زهد بن جرمي قال وحدثني ابو بكر بن اسحاق قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا مهي قال حدثنا ايوب عن ابي قلابه والقاسم عن زهد بن جرمي قال كنا عند ابي موسى واقتصوا جميعا الحديث بمعنى حديث حماد بن زيد. وعن ابي قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا الصعق يعني ابن حزم قال حدثنا مطر الوراق قال حدثنا زهدم الجرمي قال دخلت على ابي موسى وهو ياكل لحم دجاج وساق الحديث بنحو حديثهم وزاد فيه قال اني والله ما نسيتها. وعن ابي قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن سليمان التيمي عن دريم ابن نقير القيسي عن زهدم عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فقال ما عندي ما احملكم والله ما احملكم، ثم بعث الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثه ذود بقع الذرى. بقع الذرى غر الذرى بمعنى واحد يعني بيض الذرى. فقلنا انا اتينا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نستحمله، فحلف الا يحملنا فاتيناه فاخبرناه فقال اني لا احلف على يمين ارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير. وعن ابي قال حدثنا محمد بن عبد الاعلى التيمي قال حدثنا المعتمر عن ابيه قال حدثنا ابو السليل عن زهدم يحدث عن ابي موسى قال كنا مشاة فاتينا نبي الله صلى الله عليه وسلم نستحمله بنحو حديث جرير. وعن ابي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا مروان بن معاويه الفزاري قال اخبرنا يزيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه قال اعتم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، اعتم يعني تاخر ليلا، اعتم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع الى اهله فوجد الصبيه قد ناموا، فاتاه اهله بطعامه فحلف لا ياكل من اجل صبيته ثم بدا له فاكل، يعني هو اتاخر والاكل موجود، قامت مراته قالت للعيال اقعدوا استنوا ابوكم، فالعيال قعدوا يستنوا ابوهم ناموا جعانين، فلما رجع لا ما اكلتيش العيال؟ سبتيهم يناموا وهم جعانين؟ طب والله ما انا واكل. زعل في قدام وبعد شوية لقى نفسه جعان فرح كان بعد ما حل فاهم ادي القصة. فأتاه وأهلوه بطعامه فحلف لا يأكل من أجل صبيته ثم بدا له فأكله. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه. وعنه قال وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل. وعنه قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا ابن أبي أويس قال حدثني عبد العزيز بن المطلب عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. والمقصود في كل هذه الأحاديث أنه حلف على أمر مباح. فهم؟ كل الأحاديث دي الأمر المباح واضح؟ يعني أمر له فيه اختيار أن يفعله ولا يفعله ده المباح كده. المباح أنت مختار أن تفعله ولا تفعله فوجد ما هو خير منه يبقى يعمل اللي هو خير. وعن أبي قال وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان يعني ابن بلال قال حدثني سهيل في هذا الإسناد بمعنى حديث مالك فليكفر يمينه وليفعل الذي هو خير. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عبد العزيز يعني ابن رفيع عن تميم بن طرفة قال جاء سائل إلى علي بن حاتم رضي الله عنه فسأله نفقة في ثمن خادم أو في بعض ثمن خادم فقال ليس عندي ما أعطيك إلا درعي ومغفري فاكتب إلى أهلي أن يعطوكها. قال فلم يرضى فغضب علي فقال أما والله لا أعطيك شيئا. بيقول أنا ما عنديش الوقت سيولة وانت عايز. علي بن حاتم الطائي ده كريم ما كانش يرد سائل وارث الكرم من أبوه. فقالوا يقول له انا عايز تديني حاجه عشان اشتري خادم اشتري عبد من السوق يخدمني. فاهم؟ قال له بس انا معيش الوقت سيوله مفيش لكن هديك ورقه تروح بيتي هيدوك الدرع والمغفر بتاعي خدهم بيعهم واشتري اللي انت عايزه. عارف الدرع ده بزمانه كان يجيب 3 خيول حاجه مش قليله يعني. يعني الدرع والمغفر دول مبلغ ضخم يعني مثلا بتاع الوقت 100,000 جنيه في زماننا ده القيمة بتاعتها. لأن تلاقي الدرع مثلا ثمنه 300 دينار والمغفر ثمنه 950 دينار والدينار 4.25 جرام ده اقعد احسبها بقى. الراجل بيقول له خد درعي ومغفري. قال له لا مش عاجبوش. فقال والله ما انا بديك حاجة بقى. فلو انت مش عايز يعني تاخد ده بيديله حاجة ضخمة. قال له طب والله ما انت ما انا بدي لك حاجة حلو بقى. فهمت؟ فقال أما والله لا أعطيك شيئا. ثم إن الرجل رضي بعد شوية الرجل قال له إيه فقال ثم إن الرجل رضي قال له خلاص ما فيش مانع اديني الورق أنا أروح أخده في البيت. فهمت إزاي؟ فقال أما والله لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأتي التقوى ما حنست يمين. فأدي له الورق وراح. شفت الصحابة كانوا ايه كرام ازاي كرام الانفس وكان غضبهم لا يجعلهم يدخلوا في العناد واللجاج. كانوا واقفين على الحق عشان كده ربنا فتح بهم قلوب العباد قبل الاراضي. يعني فتح بهم الاراضي وفتح بقلوب العباد اكثر من فتح الاراضي. وعن أبي قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منه فليأتي الذي هو خير وليترك يمينه. وعن أبي قال حدثني محمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن طريف البجلي واللفظ لابن طريف قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم الطائي عن عدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف أحدكم على اليمين فرأى خيرا منها فليكفرها وليأتي الذي هو خير.